Bikitabika wafana waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imlah qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imlah qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Saidni ya قرآن واسل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان يا رحمن ساعدني حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن